ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء في هذه المدينة المباركة، الدار البيضاء في المملكة المغربية، في هذا المنزل المبارك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من أعد لهذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يكون لقاء مباركا. نقصد ونرجو من ورائه الخير، ونلتمس من ورائه الأجر من الله عز وجل. لا شك أن المجالس كثيرة، ولكن خير المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل ويبين فيها نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدرس فيها السنة، ويدرس فيها التوحيد، ويبين فيها السنة، ويبين فيها ما يضادها من البدع. فنحن في هذا الزمن بحاجة إلى مثل هذه المجالس، لا سيما وأنتم تعلمون أن الفتن قد أطلت على المسلمين، وبدأت تأتي من كل حدب وصوب، وبدأ أهل الفتن يجلبون علينا بخيلهم ورجلهم إفسادا للسنة وأهلها. وهذا الدين لم يقم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تقوم الساعة إلا على أصوله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين حفظه الله عز وجل ولا يزال محفوظا، وأصول هذا الدين محفوظة، وأصول هذا الدين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وجاءت الرواية الأخرى لما قال كتاب الله وسنتي قال: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحظ، أي لن تتفرق القرآن والسنة حتى تردا على النبي صلى الله عليه وسلم الحظ. ومن أراد أن يفرق بين الكتاب والسنة فإنما يسعى في محال، وهو لا شك في أنه مبتدئ. الكتاب والسنة لا تتفرق أبدا، لأنها مصدرين عزيزين عظيمين لأهل السنة، إذا تمسكوا بهما نجوا من الضلال. ومن مات وهو متمسك بها نجا يوم القيامة ودخل الجنة، بسبب أنه تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا دليل على أن من انحرف عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه وعرض غيره للهلاك. وما نراه في هذا الزمن خير شاهد وخير مصداق من الواقع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فما نرى أحد تمسك بالكتاب والسنة إلا رفعه الله وأعزه الله، وما نرى أحد خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب محمد رضي الله عنهم إلا وتعرض للفتن وتعرض للقتل والتشريد والسلب والنهب وغير ذلك. فانظروا إلى العالم الإسلامي ماذا ترون؟ كان هم الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو إدخال أهل الدنيا كلها في هذا الدين، فيسعون لإدخال الأمة كلها في هذا الدين لأن يسلموا من عذاب جهنم. أما أهل الزيغ والفساد والجماعات فهمهم في هذه الدنيا إدخال الناس في هذه السياسة التي لن تغني عنهم ولن تسق شيئا، بل حرفت الناس عن دين الله الصحيح. وبسبب هذا الانحراف تسلط السيف على رقاب الأبرياء، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان من بعدي تأتي فيها الفتن كقطع الليل المظلم، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. كل الناس تطبق وكل أخذ له منهج وأخذ له جماعة يطبل معها ويرى أنه هو على الحق، والناس الباقين على ضلال. والناظر بعين السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة يرى أن الجميع كلهم مخالفين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ أدخلوا الأمة في سياسات هم في غنى عنها، وجلبوهم إلى أشياء بسببها قتل الأبرياء، بسببها انتهكت الأعراض، بسببها سلبت الأموال، بسببها شرد الأطفال والنساء والشيوخ بكثير من الدول. أنتم تنظرون أين الصبر؟ أين الصبر على الدعوة الصحيحة؟ أين الحكمة في الدعوة؟ لماذا ندخل الشباب ونزج بالشباب إلى هذه السياسات وإلى مواجهة الحكومات لأن يقتلون؟ طيب إذا قتلوا من الذي سيتنصر؟ أولئك الذين جالسين في البيوت يحرضون، وإذا قتل الناس خرجوا لأن يكسبوا السلطات ويكسبوا المناصب وهم لن يقيمون دينا أبدا. لماذا؟ لماذا لا ننشغل فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندعو الناس إلى الدين الصحيح؟ والله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. هؤلاء الذين يعني ولاهم الله الحكم في بلاد المسلمين، هل هم تولوا من أنفسهم أم الله سبحانه وتعالى ولاهم؟ إن قلنا أنهم هم تولوا كفرنا، لابد أن نجزم أن الله هو الذي ولاهم. فربما يكون صالحا وربما يكون فاسدا. إذن فما واجبنا نحو هذا؟ أن ندعو الحاكم والمحكوم بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما تشرعه الجماعات من الجهاد وغيره الذي لا يمت إلى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بصلة أبدا، وإنما عرض الشباب للقتل وللسجون، عرض الشباب لأن يصبح الشاب ما يرى معصية في الأرض إلا واعتقد أن صاحبها كافر حتى ولو يصلي معه في المسجد. هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة أبدا، إنما هو من منهج الخوارج ومن منهج السبئية الذين أسسوه، عبد الله بن سبأ اليهودي. شرارة الباطل خرجت ليس من اليوم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء أتباع لذاك الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة. لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف عند قسم الغنائم وتكلم بتلك المقالة العظيمة على سيد البشر، ومن رضيه الله لرسالته، من رضيه الله هدى للناس، فقال اعدل يا محمد، ولم يكلمه بالنبوة، اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعدل إذا لم أعدل، ثكلتك أمك. فأرادوا الصحابة أن يقتلوه فقال لا، يخرج من ضئضئ هذا. ما معنى ضئضئه؟ أي صلبه. يخرج من ضئضئه أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يدخل إلى قلوبهم، وإنما أصوات، وما شاء الله الواحد صوته مثل الموسيقى بالقرآن، لكن جوا ما يدخل، ما تدخل إلا البدعة جوا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذره، فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، أي الجنة لمن قتلهم والجنة لمن قتلوه. فالآن هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويتشدقون في العالم الإسلامي ماذا يحصل منهم؟ يستحلون دماء أهل الأبرياء ويكفرون الناس، إن لم تكن معنا فأنت كافر، والله لو كان لحيتك توصل الأرض، ولو كان أنت ساجد في المسجد على طول تصلي لله، ولو كان أنت من أكبر الموحدين، إن لم تكن مع هذه الجماعة فأنت كافر. هذا دين؟ هل هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما هو هذا، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الشر وحذرنا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الناس ستفترق، وبيّن أن عند الفرقة لابد من الثبات على السنة، وبيّن أنه لا يكون ثبات إلا على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتبع الأنبياء، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما أبدا النجاة لابد أن تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق سنته وما كان عليه هو أصحابه، نجاة أخرى ما في، ما في أبدا، لا بد أن نؤمن بهذا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. بيّن أن هذه سبل، فلماذا نحن نترك الخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندخل في هذه الخطوط المشتبهات والمعوجة والتي لا نعلم ما نهايتها؟ وابن عباس لما سألوه عن الخط المستقيم هذا ما هو، أشار إلى القرآن، قال: القرآن الذي طرفه بأيدينا وطرفه الآخر في الجنة، من تمسك به مشى عليه حتى يدخل الجنة. فلماذا نترك هذا ونأتي إلى بنيات الطريق وندخل مع الجماعات؟ لماذا لا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أحد ينجو من هذه الفتن ومن هذه الجماعات التي يعني أتت على الأخضر واليابس، قتل فيها الأبرياء، بل يعني أزيل الدول. لن نسلم منها أبدا إلا إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نعرف الكتاب والسنة إلا إذا جلسنا للعلم وأخذنا العلم عن طريق العلماء الموثوقين أهل السنة الذين هم يقولون بالحق وبه يعدلون، وهم كثر ولله الحمد والمنة. وطلبة العلم كثير على هذا المنهج الصحيح. ولذلك انظروا الآن ماذا يفعلون الجماعات، جماعة الأخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة التكفير، جماعة التوقف والتبين، جماعة جماعة جماعة جماعة، جماعة. كل يوم يخرج لنا جماعة، ماذا فعلوا؟ يكفرون الناس ويكفرون الحكام يتصلبون عليهم. إيش لكم وش للمسألة؟ لماذا أنتم تذهبون إلى هذه الأشياء التي لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع؟ لماذا لا تعلمون، لماذا لا تتعلمون وتعلمون الناس السنة؟ لأن يكثر أهل الحق في الأرض. لكن عندما تغيرت أفكار الناس، بل وبعض الأفكار لم تتغير وإنما غيرت، لأن الأصل في الإنسان يولد على الفطرة، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجلسانه. الإنسان ما يلد إلا على الفطرة. وهذا الدين لو أتيت به لرجل ما يعرف ولا شيء وتكلمت معه بهذا الدين لقبله. لماذا؟ لأن الفطرة هذه خلقت أن تقبل هذا الشيء، ما تعاديه أبدا. فلذلك هم عمدوا إلى فطر الناس وغيروها، غيروها بهذه السياسات وبهذه الاجتماعات وبهذه الأشياء التي ليست هي من الدين، وهذه العقائد الفاسدة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدوا من الناس غربة وبعد قليل عن مجالس العلم الصحيح، وجدوا من الناس البعد عن أهل العلم وتعلم العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بيّن للناس أنه ما في نجاة إلا بالعلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ بهذا الإنسان: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، ها، من الأعمال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك، لم يبدأ بالعمل، وإنما بدأ بماذا؟ بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لن يقبل منك استغفار ولا صلاة ولا عبادة ولا حتى تعلم أنه لا إله إلا الله، حتى تعبده هو ولا تعبد غيره. إذن العلم في كل شيء ضروري، أن تتعلم دين الله. إذا تعلمت دين الله كل أهل السياسات هذول كأنه الكاشف أمامك، تكشف ما هم عليه من مخالفات. والآن كل هؤلاء الجماعات إذا توصلوا للفوق السلطات ماذا يفعلون؟ والله يفعلون أخص من هؤلاء الموجودين على الأرض، ولا يحكمون إلا بالديمقراطية. هل حكموا بشريعة الله؟ إلا من رحم الله. لماذا تتوصلون لهذه الأمور؟ ليش تفسدون على الناس؟ أهل العراق كانوا يسبون صدام على ما فيه من شر، الآن يتمنون أخبث من صدام يكون عندهم، بس ينحلون عنهم الأمريكان ولا والرافضة يبتعدون عنهم لأنهم ساموهم سوء العذاب، قتلوا أهل السنة في كل مكان. إيش الفائدة؟ ماذا استفادوا؟ الآن في سوريا إيش الفائدة؟ يقيمون دين؟ مصر ماذا استفاد؟ ليبيا ماذا استفادت؟ الجزائر من زمان ماذا استفادت؟ ها؟ بل الجزائر مرتين، المرة الأولى قتل فيها مليون قتيل، وهذه التي ذهبت قبل سنوات كم قتل فيها؟ ماذا صنعوا في تونس؟ ها هم في اليمن ماذا يصنعون؟ أقاموا دين؟ اخترعوا لنا ما يسمى الثورات، الغرب اختراع، فصدروها عندنا بالقتل والدماء، وفي بلادهم لا يقبلونها أبدا. فين الغرب اللي يقبلون مسيرات؟ يقبلون مسيرات وأحد كسر في الشوارع وأحد يهدم، اخرج وارفع رأي، لكن لا تفعل هذا، إن فعلت هذا قتلوك على طول. لكن عندنا لا، تاركينه. ليش؟ لأنهم صنعوها لهم لأن يفسدوا ويقللون المسلمين ويضعفونهم. هل يقبلون هذا في بريطانيا، في هولندا، في كذا، في أمريكا؟ يقبلون يعني اللي يحدث عندنا هذا في الشوارع يقبلون عندهم في بلادهم؟ هي أصلا من فين الديمقراطية هذه؟ أتعلمون أن هذه المسيرات وهذه الاعتصامات وهذه شو اسمه اللي يسمونها الثورات أنها من صناعة الغرب؟ صدروها إلينا. ليش؟ هذه من السياسات التي يريدون أن يضعفون فيها الإسلام حتى يكون عبيد لهم. فهمتم؟ فنحن نأتي نخرب بيوتنا بأيدينا، هذا والله من قلة العقل، ما يكون عندنا عقول. فهم يستخدمون الجماعات الضالة الذين عندهم حب للسلطة وحب للرئاسة، فيوعدونهم بمواعيد كاذبة ويمنونهم بأمان من الدعم والمادة إلى آخره حتى يقيمون ثورات. فماذا يستفيد الغرب من الثورات؟ نحن نتكلم الآن سياسة، اسمحوا لي يعني، لكن سياسة شرعية. ماذا يستفيد الغرب؟ أولا يستفيد إضعاف المسلمين، عرفت؟ الأمر الثاني تفرق المسلمين، الأمر الثالث تشغيل المصانع التي عطلت سنوات، مصانع الأسلحة والذخيرة، حتى يبيعون على الجماعات، ها يشغلون أنفسهم تجارة، ها أمور كثيرة. ونحن المسكين اللي مثل اللي يأكل في الضرب يأكل في الضرب، وواحد هناك جالس يعد، بس اللي يعد ما يحس بالضرب، إحنا اللي نحس بالضرب. ففين عقولنا؟ أين ذهبت؟ لماذا لا نصبر على حكامنا؟ لماذا لا نتعامل مع الحكام في بلاد المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن غن: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، بل يأخذ بيده ويخلو به فيحدثه، فإن أطاعه فذلك، وإلا فقد أدى الذي له والذي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد الـ الـ الـ الـ الـ الـ يريد الإهانة للمسلمين؟ لا والله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الفرقة للمسلمين أن يتفرق، يريدهم يعني علمهم الحد الأدنى في كيف تصبر على الحاكم، فقال: اصبروا اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما تركوكم تصلون ها على الصلاة التي جئت بها، فاسمعوا وأطيعوا لهم، وإذا أمرت بمعصية فلا تطيعه في المعصية، ولكن لا تنزعن يدا من طاعة. بعض الناس إذا أمر بمعصية من ولي الأمر خذها هذا هذه فرصة خلينا أشن عليه في الدنيا كلها. لا ما هذا ما أمر النبي. لا تطيع ولكن لا تنزعج من طاعة، خلك باقي على الطاعة. أرأيت يا رسول الله، يقول هذا الصحابي، إذا تولى علينا أمراء يأخذون الذي لهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ إيش أمرها النبي؟ قال تسمع وتطيع حتى ترد علي الحوض. إذن الذي لا يسمع ولا يطيع وإن كان الحاكم فاجر هذا ما يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا كل حجوزات لئلا تندلع الفتنة بين الحاكم والمحكوم ويبقى البلد آمن، ها؟ تقام فيه الشعائر. ودليل على أن البلد ما يمكن أن يكون خالص، ما فيه ولا شيء، ما فيه معاصي، ما فيه أشياء، ما فيه نقص، ما فيه استئثار من الحكام ببعض الأموال بالأشياء، مستحيل يكون هذا يوم موجود هذا. لكن إيش اللي أعظم منها؟ حجزك عنها الفتنة يوم يندلع السيف ويقتلون الناس في الشوارع. أعظم قتل الناس في الشوارع وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وإلا الصبر على حاكم فاجر، أيات اللي أعظم شرا؟ القتل في الشوارع. مهما كان عندك من الأموال ما تفيدك، مهما كنت مصلي ما يفيدك، تقتل وتموت غيلة وينسفك دمك من أجل هذا الذي أنت تريد تصل إليها. ما أدري أنت تصل ولا ما تصل، ولا ندري إذا وصلت أن يثبتك الله وتحكم بدين الله أم ما يثبتك، ما تدري. اترك الشيء لله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف فيه. أنت لابد تؤمن بتلك الآية أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، لابد تؤمن فيها. فلماذا نحن نترك هذا الشريعة السمحة الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى ما يخترعه الجماعات وما يخترعه الغرب لنا؟ لماذا؟ فين عقولنا؟ ليش ما نتعلم؟ ليش نحن بس يعني نقول مسلمين مسلمين وأهل سنة وأهل سنة؟ ليش نتكلم هذا الكلام ونحن لا نعرف السنة دي جاي؟ بل إذا جاءت السنة ننكرها ونستغربها. ليش؟ ليش ما نتعلم؟ ليش ما يعني لنعطي أنفسنا، لا نقول مثل ما نعطي أنفسنا من الدنيا، لا، بل نقول نعطيها 10% مما نعطي أنفسنا من الدنيا. لو أعطيت نفسك 10% فقط، يعني عندك 24 ساعة، ها، خذ منها سلمك الله وبارك فيك للدنيا 20 ساعة، واعطي نفسك 4 ساعات، اعطي نفسك ساعتين في اليوم، اعطي نفسك ساعة تتعلم في مجلس، في محاضرة عند شيخ، ساعة تتعلم فيها، نصف ساعة قرآن وتفسير ونصف ساعة حديث وعقيدة. ما يأتي عليك زمن أشهر إلا وأنت يعني بدأت الصورة أمامك تنجلي وتشوف الواقع كيف شكله. الناس الآن ما يعرفون هذا الواقع، الواقع هذا المرير اللي عايشين فيه المسلمين ما يعرفونه أبدا. بس أبقوا الحكم، سأكلونا، ذبحونا، أخذوا أموالنا، مدري الشكل، بس هذا. أنا أخوان المسلمين علموا الناس هذا الشيء في المجالس يدور، لكن ما علموهم يوم من اليوم، يوم من الأيام، أن يجلسوا مع أنفسهم ويحاسبوها. هل نحن تعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ للأسف الشديد. فيأتي الرجل ويتكلم بما يسمع الناس يتكلمون فيه في المجالس، ويأتي بطامة من الطوام، ثم عرض نفسه للسجن، عرض نفسه للقتل وهو لا يعلم شيئا. حتى الجماعات الآن بدأوا يصورون أهل السنة والذين يتكلمون في العقائد الفاسدة ويتكلمون على هؤلاء الذين عندهم السياسات التي ليست من الشريعة، بدأوا يتكلمون عليهم هؤلاء كذا وهؤلاء جامية وهؤلاء حشوية ويصفونهم بالأوصاف، وهؤلاء عملاء للحكام وإلى آخره. شفت؟ لينفرون الناس من حواليهم من اللي يتكلمون في السنة، يريدون العقل ويريدون الناس يرجعون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، وأنا أقول لكم الآن وتروني أتكلم صريح ولا أخشى شيء، الآن التركيز على بلاد المغرب لأنها آمنة، يريدونها أن تكون مثل هذه الدول، فلا يستخدمونكم أصحاب السياسات والأغراض الشخصية. اهدأوا في البلد وادعوا إلى الله وعلموا الناس السمع والطاعة لولي الأمر وتركوا الأمر لله، واجتهدوا في دعوة، اجتهدوا في السنة، اجتهدوا في تعليم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، رب الناس على دين النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه السياسات لا تربون الناس عليها فهي فساد في الأرض، والله فساد في الأرض، ما أغنت عن أصحابها شيء أبدا، وهم يشتغلون الآن على دولتين، على المغرب وعلى السعودية. لا بد أن تقام فيها ثورات. لماذا؟ التخطيط غربي، متفقين مع الروافض الشيعة على أن يفسدون في الأرض حتى يصبحون هم المتسلطين، ونحن نصبح مثل الخفافيش في الأرض، ما نستطيع أن نخرج. ليش؟ ليش نكون عولا لهم؟ ليش نعينهم على أنفسنا؟ لماذا؟ أين عقولنا؟ ما عندنا عقول؟ نحن عندنا شيء، عندنا ميراث النبوة تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحيي هذه العقول، بل ما يحيي هذه الدنيا ويجعلها مستقيمة، ولكن نحن الذين نتخلف عنها ولا نأخذ من ميراث النبوة شيء أبدا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني إذا أطلت عليكم، الله يحفظكم. الكلام في هذه المسائل يعني له شجون، ويحتاج الإنسان أن يبين للناس الحق. حياكم الله. حياكم الله. الله يحفظكم. كيف يا شيخنا يعني الشاب المحب للدين المحب للطاعة كيف يحذر خطر مثل هذه الجماعات؟ أحيانا يأتيه مثلا من يتزيع بزي يعني الشاب المستقيم ذو لحية، ويأتيه ويحاول أن يقربه منه ويجعله يحب الدين، فإذا به يعني ربما ينتمي لجماعة وينتمي لحزب من الأحزاب التي تنتمي للدين. كيف يحذر يعني الشاب المستقيم في بداية الطريق من هؤلاء؟ الحمد لله الأمر واضح، ولذلك أنا أذكر لكم أمر كان يفعله أهل الحجاز في القرون المفضلة، فما كان عندهم هذه الوسائل الموجودة عندنا لأن نعرف من هو على السنة ومن هو ليس على السنة، ما يعرفوا. فكان في العراق الأوزاعي، وكان في الشام أبو زرعة، وكان في مصر الليث بن سعد من العالم الكبار وأهل السنة الكبار. فإذا جاءت الوفود في الحج يختبرون الناس بهؤلاء، فإذا طعنوا فيهم عرفوا أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة، لأنهم يعرفون أولئك العلماء، وإذا أثنوا عليهم بخير عرفوا أنهم أهل السنة. فهذا الاختبار موجود من أئمة السلف ولله الحمد. فنحن الآن من يأتينا، نحن الآن انكشفت عندنا صورة أن جميع الجماعات كلهم يسعون لماذا؟ للرئاسات، ويسعون في تشويه الحكام وتكفيرهم، ويسعون في الطعن في علماء الأمة، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والوادعي رحمه الله، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وعبد الرزاق عفيفي من مصر رحمه الله، ومحمد حامد الفقير رحمه الله، وأحمد شاكر، وأهل السنة كثير. فالذي يأتينا مهما كان شكله ومهما كانت رتبته في العلم، الدكتور مثلا ولحيته طويلة وثوبه قصير ووجهه أبيض وحالة، هذا لا نقيس الناس بهذه الأشياء، نقيس الناس بهذا. فمن رأيناه يتسلط على الحكام ويريد أن يقود الناس لهذه الثورات فهذا من هؤلاء الجماعات الضالة. ومن رأيناه يطعن في هؤلاء العلماء الذين ذكرت لكم فهذا من هؤلاء الذين نختبرهم نعرف ليش. احنا ما عندنا علم لكن عندنا موازين شرعية واضح مكشوف. ومن جاءنا يمدح في أهل البدع من الجماعات الضالة ويثني عليهم ويرى الخروج معهم وإلى آخرين، يقول توقف هؤلاء ما أفاد الأمة، يجيب لنا كلام غير ذلك. يأتي ويمدح الأخوان المسلمين وقادة الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة التكفير وتنظيم القاعدة وما نعرف من هذه الجماعات التي تتسلط تريد الرئاسة، نقول وقف هذه ما جربت ولم تفت، دور لنا غيرها. فنأتي بهذه الأشياء الموازين، هذا أمر. الأمر الثاني الآخر وهو أن أحسن ضابط للأمة تكشف به ويتجلى لك الأمر هو أن تتعلم دينك، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي واحد يأتيك حتى لو يشار إليه ببنان وهو عالم، لو كان عالما يخالف السنة وأنت تعرفها تقول له هذا خلاف. فإذا عرف أنك تعرف السنة ترك، ما يمكن يجلس معك. ليش؟ لأن أعرف أن الخال ما يستفيد منك شيء، ما عنده فائدة منه فيذهب. لا بد أن نتعلم، لا بد أن نطلب العلم. يرحلون السلف، يقطعون الفيافي والقفار، يتعرضون للحر ويتعرضون للبرد ويتعرضون للسباع بالليل ويتعرضون كل من أجل أن يروح يأتي بحديث يتعلمه. ونحن الآن في بيوتنا نتعلم، هل أجهزة ما شاء الله عندنا تستطيع تتصل، تستطيع تحضر درس؟ يعني على سبيل المثال مرة من المرات من تونس طلبوا مني محاضرة، أتدرون كم مسجد؟ أظن 7 أو 8 مسجد في آن واحد كلهم يسمعون في المسجد في المحاضرة وإحنا جالس في الطائف. ليش ما نستخدم هذه الوسائل ونتعلم؟ الآن الواتساب عندك رقم الشيخ تكتب له السؤال، إذا تفرغ الشيخ قرأ السؤال رد لك الجواب انتهى الإشكال. هذا يحدث، سألوا الأخوة هذول يعرفون كل شيء، ألا يحصل هذا؟ الحمد لله. إذن لماذا نسلم أنفسنا لأهل البدع؟ لا بد أن يكون عندنا موازين، ومن أعظم الموازين أن نتعلم. وإذا ما وإذا كنا في البداية هذا الذي نراه، إنه إذا شفنا واحد يدعو لأهل البدع ويمدحهم ويجلب الناس إليهم فنقول خلاص قد نبأنا الله من أخباركم، ما أفدتمون آخرة تدخلون السجون وحن ليس لنا ذنب في هذه المسألة، توكل على الله. أي نعم، بارك الله. نعم الشيخ، على ذكر الوظف ناحيه رسالات كثيره مختلفه وفيها تدسيس، يقول لك تقول هذه عصا مرات وترشها هذه 100 مره الفلان وكذا وتحسها عجائب كذا، ما يعني ما لها اساس ولا احاديث غير صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطا. اذا تعلمت عرفت الحديث الصحيح، واذا تعلمت قرأت العلم وسألت أهل العلم طبعاً. عرفت العلم الصحيح، عرفت الحديث الصحيح، عرفت العقيدة الصحيحة، عرفت الأدعية الصحيحة، خلاص ما تحتاج. لأنه لم يجعل الإنسان يجهل هذه الأمور إلا لأنه جهل العلم الصحيح. أي طبعاً هذا هو. فيأتي هؤلاء الذين عندهم مثل هذه الأشياء فيحركون الناس ويعطونهم هذه البدع وهذه الأشياء، وأن تقول كذا وقول كذا 70 مرة 1000 مرة 2000 مرة ويمررون على الناس الذين لا يعرفون في السنة. لكن عندما تكون تعرف السنة قلوا شيل حياتك ما تنفعنا. طالب الهدي الله جلال حياكم الله. شيخنا بارك الله فيكم، يعني أهل البدع دعوتهم قائمة لأن أغلب الناس لا يعرفون حقيقة من هم العلماء. إذا سألتهم عن العلماء فقط يعرفون العلماء الذين تقدمهم لهم وسائل الإعلام، وهذه من الصعوبات. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن هذا مجال، هذا لا هذا لا ي ي ي ي هذا لا يعذرنا نترك العلم الصحيح. هؤلاء العلماء الذين ذكرت أنت ما حد يعرفهم من أهل السنة، كيف تعلموا ومن فين تعلموا؟ ألم يتعلموا من ميراث النبوة؟ ألم يأخذوا العلم من كتب السلف؟ إذا إيش الذي يحول بيننا وبين أن نتعلم؟ المسألة تدور على العلم الآن. لا يمكن أن تعرف هذا الشيخ إنه رباني، وهذا الشيخ اللي مقدم في في في في وسائل الإعلام أنه يعني من مشايخ الضلال إلا إذا كنت تعلمت. إن لم تتعلم، ها؟ فهؤلاء يأتون بحلاوة لسان ويطبق ويقدمون لك السم في في في طبق في مع العسل، مع العسل عسل، يقدمون لك حلاوة اللسان عسل، لكن هذا الحلاوة موجود معها سم، ولا يمكن تعرف السم هذا إلا إذا كنت متعلم. إذا تعلمت، وأنا قلت لكم وسائل التعليم الآن موجودة والعلماء الربانيين موجودين، وهؤلاء الذين يخرجون يريدون أن يجعلون بينكم وبين أهل العلم الحقيقيين حاجز حتى ما تتوصلون إليهم، لأنكم لو توصلتم إليهم فعاد وجدوكم، أليس كذلك؟ فين يجدونكم؟ ما يأتي بشيء إلا ما ينطلع عليك، خلاص أنك أنت وصلت إلى العلم الصحيح. ليس من العالم هذا فقط، لأن العالم هذا من فين جاء؟ أخذ من ذلك المعين الكبير هنا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما سمعت منه شيء ورأيت منه من الأدلة من الكتاب والسنة، راجعت في الكتاب والسنة وجدت أن العالم صحيح. تنظر إلى هذا يتكلم كلام، بس كلام طول اليوم، قصاصين، يتكلم يتكلم يتكلم ساعة ساعتين ما عنده لا آية ولا حديث. فاضحين هذا، بارك الله فيك. ولا تنظر إن لا بد أن يكون أهل السنة هم الظاهرين دائما، لا، ما ظهروا في زمان من الأزمان، لكن باقين موجودين، وإن رغمت أنوف أهل البدع إلى أن تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة. شيخ، بعد الناس الذين يظهرون في الشاشات على القنوات يعني ينبذون يعني الإخوة الذين هم على السنة بألقاب كغلاة الطاعة أو أمها، ويتهموننا يعني بالتقصير، يكوننا سلبيين، يعني كيف السبيل إلى تغيير الواقع إذا ضللنا على ما نحن عليه، يعني من عدم إنكار المنكر يعني وعلي. طيب، هل أنت عندك الآن، هل أنت في شك مما أنت عليه من السنة؟ ها؟ هذا أول شيء. الأمر الثاني، هل أنت في شك من أن أهل البدع سيرمونك بكل شيء حتى يبعدون الناس عنك؟ ها؟ ما أنت شك في هذا. إذن والحال هذه، ها؟ فلتعلم أنه لا بد أن تؤذى، ولا بد أن توصف بهذه الأوصاف. وقبلك وصفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وصف، مجنون، شاعر، إلى آخره، ها؟ ولكن عندما تخلص لله في دعوتك، ها؟ وتثبت على السنة في دعوتك، ينصرك الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ أما أنك تريد أن تعيش وتتمسك بهذا الدين وتبقى سالم ما يأتيك الأذى، لا، شيل هذه من راسك أبدا. أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا العلم الذي أتى به الأنبياء لم يأتون به إلا وقد أوذوا، إذن فأنت ستأخذ نصيبك من الأذى وتأخذ ميراثك من الأذى، فكلما كنت أشد في دينك كلما كان البلاء عليك أشد. وهذا البلاء تمحيص، تمحيص من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الله به خيرا ثبت، فلذلك لا تفكر في هذا الموضوع أبدا، شيله من رأسك أبدا. وأيما إنسان يريد أن يتمسك بهذا الدين ويشترط أنه ما يؤذى، فهذا ما هذا يضل ويزيق على طول. لو سلم أحد من الأذى لسلم أشرف الخلق. العلماء يوصفون أهل السنة ما كانوا يصفونهم بالمجسمة والحشوية، وأنهم ما يفهمون في الدين إلا حدود خرق نسائهم وإلى آخرها من هذا الكلام. واليوم يقولون هذا جامي وهذا ما يفهم في الواقع وهذا مدري إيش، كلهم يصفون علماء السنة بهذا الطريق، وأنهم يعني غلاة الطاعة. هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة لم يأتي بها أحد، لم يأتي بها عالم، لم يأتي بها طالب علم، هذه الطاعة جاء أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع. كيف في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك؟ هذا حديث ابن مسعود، في العسر واليسر والرضا والكره وفي الأثر، حتى لو ترى أثر تسمع وتطيع. أنتم تعرفون كان أبو ذر رضي الله عنه خرج من المدينة، شاف أمور ما تعجبه على حد فهمه رضي الله عنه وأرضاه، فلما عرفوا أهل الشر من العراق أتوه وهو بالربذة، فقالوا سمعنا ما حدث لك يا أبا عبد الرحمن، فنحن معك ونريد كذا. قال اذهبوا واتقوا الله، أنتم أهل فتنة، أو كما قال ما أرى هذا، اسمعوا وأطيعوا. شفت، رأى شيء ما عجبه، هذا دليل على أنه يسمع ويطيع حتى في شيء يكره ما يريده، ثابت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وجد عنده في نفسه شيء ما فيه هذا الإخلاص لخرج معهم مع ذلك الخوارج. فهمت؟ أي فهم، هذا مستحيل إن إحنا نسلم من الأذى، نؤذى ونحن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى المنكر، لأن الأمر عندهم بالمعروف السكوت عن أهل البدع، هذا معروف، والنهي عن المنكر التسلط على أهل السنة. فهمت؟ عكسينا. فمتى كنت كذلك ودوك فوق وحطوك على طول رئيس الجماعة. والله هم يدعون أنهم غيروا الواقع، وهم غيروه، هم غيروا الواقع للأسوأ، غيروا الواقع من الأمن إلى الخوف. ذلك الواقع الذي دعوا إليه أهل السنة، فغيروا الناس من الخوف إلى الأمن بسبب الدعوة والصبر على الأذى والصبر على الحكام المخالفين وغير ذلك، فبدأت الدول كلها أمنت، نشط أهل البدع مع أهل الكفر، فغيروا وغيروا. هم أنا أجزم أنهم غيروا، لكن غيروا من الأمن إلى الخوف. أما أنت جالس مسكين، جالس أنت، وش سويت أنت؟ ما سويت ولا شيء، جالس في الدرس بس صلاة وعبادة وقراءة قرآن وعقيدة، وش سويت أنت؟ ما أنت مسوي ولا شيء. هذول جالسين كل يوم جهاد، إيش هذا الجهاد في الكلام هذا؟ هذول يجاهدون في أهل السنة، يجاهدون في السنة لأن يغيروها. صلى الله العافية والسلام. تفضل شيخنا، نود منكم نبذة مختصرة عن حياة شيخكم الشيخ تقي الدين هدالي رحمه الله. والله أظلمه إن كان بتكلم عنه في هذا المجلس. كثير من المغاربة الشيخين لا يعرفون هذا الرجل وما كانت سواه. والله أنا أظلمه، أقول لك إن كان أتكلم معه في نبذة أظلمه، ولا أريد أن أتكلم معه، لكن أصبر حتى تخرج الرسالة. فإذا خرجت هذه الرسالة في الدكتوراه في حياة الشيخ سيقرأها أهل المغرب كله، وبإذن الله ستأتي نسخ كثيرة توزع في المغرب. هذا إمام من الأئمة يا شيخ رحمه الله، الله يرحمه. فترك هذا الموضوع، ترك لنا فيه. هذا لو أتكلم من الآن إلى آخر الشهر هذا ما يمكن أحصي ما كان عليه من الخير والفضل ومن الثبات ومن الدعوة أبدا. فأنا أقول لك لو أتكلم عنه أظلمه رحمه الله. شيخنا هذا الرجل خضعت له دول، حتى دول كفر طلبته لأن يدرس عندها. ألمانيا اشتدت حتى جاءت به إلى إلى إلى إلى جامعة ألمانيا يدرس هناك رحمه الله. أنا زرته قبل وفاته هنا في الدار البيضاء مرتين. بعد المرة الأخيرة بعد زرته 10 أيام بعد ما رجعت توفي. الله يرحمه. شيخ كيف التوفيق بين الحديث الذي ذكرتموه آنفا أن الرجل يعني النصيحة لا يبديها على نيته، وبين الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان الجاهل؟ الفرق بين الحديثين كلمة عند. إيش تعني في اللغة كلمة عند؟ يعني في حضرتي. ظرف مكان. عند ظرف مكان. شفت؟ فإن كان عندك نصيحة روح له عند. ما تروح على المنبر ولا في البيوت وفي الشوارع وقدامه والله تركع وتسجد وتتكبل. فهمت؟ خلينا نتكلم معك بالعامية الآن. هناك يقول من كان عنده، من كان عنده، إذا كان عندي نصيحة، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية في المجالس ولا في الأسواق ولا على المنابر، ها؟ فليأخذ بيده ويخلو به فيحدثه أن ينصحه، ها؟ وهنا كلمة حق عند سلطان الجائر، فين عنده؟ في الشارع؟ لا، عنده تروح وتنصح عنده. شفت أحد فعل هذا من أهل البدع؟ عنده، ما هو في المسجد، ما هو عند الناس تحرض الناس عليهم عليه. هذه ما هي عند سلطان الجائر. فحط هذه الكلمة عند مع الحديث الأول تتبع ولا تختلف. فهذه حذفوها فعليا، حذفوها كلمة عند، حذفوها فعليا. فراحوا يتكلمون في الشوارع وعلى المنابر و و و ويظهرون ما عند السلطان قال، حتى ملأوا قلوب الناس عليه. هم يريدون هذا لأن يخرجون الناس عليه حتى تقوم الثورة، تمام؟ لكن هو من هو من هؤلاء الذين يعني من أهل البدع، ها؟ راح عند السلطان ودخل عليه في مجلسه وقال يا حضرة السلطان أنتم عندكم في البلد كذا وكذا وكذا. أنا كنت إمام وخطيب جامع مطار المدينة 12 عام. فكان الأمير عبد المجيد رحمه الله قسم المدينة إلى 3 أقسام. خطباء المدينة كل 15 يوم يأتي إليه قسم من الخطباء فيجلس معه يأخذ ما عندهم من نصائح من أشياء يشوفونها في البلد. وكان رحمه الله يعني كثير أمور يعني يساعدنا فيها وينفذ. فهذا عنده، نروح عنده ولم تخالف للسنة أبدا. قال أنا أبغاكم بهذا الطريقة، هذه طريقة السنة. أمير يعرف السنة أحسن بعض الخطب. فتعالوا إذا تشوفون في البيت أنا وياكم نتساعد ونرفع لولي الأمر لنزيل هذا المنكر. أنا ما أبغى واحد يقوم يتكلم علينا في أمام الناس ويثير الناس علينا. نحن لا نشك أن احنا عندنا أخطاء. طيب نحن الذين نتكلم، خلونا يعني واقعيين، نحن اللي بالحان الآن وأئمة مساجد معصومين من الخطأ؟ ها؟ ما عندنا أخطأ؟ عندنا أخطأ؟ تكلموا، ما عندنا أخطأ؟ هل نرضى بأحد يأتي في الشارع كذا يقوم قدام الناس وفي مجلس وكذا ينزل لنا ينتفيك ويخطيك وإلى آخره، نرضى أم نغضب؟ نفس الطريق فعل السلطان ما يرضى أن تقوم عليه في المجالس العامة، وهذا مجرب. لذلك جاءت السنة بما يحاكي الفطرة وتقبله، جاءت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة بما يتقبله فطرة الحاكم والمحكوم. بارك الله فيك. شيخنا، ما هي الطريقة المثلى لدعوة الناس إلى السنة وبيان البدعة؟ مثلا يعني بدعة الاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج على الأبواب، وبعض الناس يعني لما نحاول أن ننكر عليهم مثل هذه الأمور يصعب عليهم أن يقبلوا هذه النصيحة. الآية، طريقة المثلى الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآن الناس تتكلم معهم من الآن إلى آخر يوم في حياتك، ما يسمعون منك إلا قليل، لكن لما تأتي بالعلم الكتاب والسنة وتبين هذا الخطأ اللي عند الناس بالكتاب والسنة، ها، ثم يكون بالحسنى وبالخلق الرفيع، ماذا يكون؟ قبول، أدعى للقبول. هذا كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فنحن لابد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعني بيّن له لما أمره بالدعوة، علمه وسائل الدعوة: وبما رحمة من الله لنت لهم. إياك أن تكون عظم المعصية التي عليها الإنسان ليجعل من قلبك حجر، لا، خل من قلبك لين يقابل هذا العظيم من المعصية، يمتص هذه المعصية. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا من الكلام من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما بالنا نحن يعني نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالنا نخالف أمر الله للنبي؟ فنأتي كلما شفنا واحد على معصية يلا كأن الدنيا قامت ولم تقعد. ولذلك الإنسان ترى أحيانا يكون له من نفسه واعظ، الإنسان أحيانا خاصة في باب الدعوة يكون له من نفسه واعظ. طبعا ما في إنسان إلا وكان عنده في حياته زلات كبيرة خاصة في بداية الشباب، فاذكر قول الحق تبارك: وكذلك كنتم فمن الله عليكم. هذا الذي تشوف على المعصية أنت كنت كما يمكن كان أكبر منك، لكن من الله عليك؟ ليش أنت تنفر من هذا الخير اللي أنت فيه؟ ليش ما تدعوه بالحسنى؟ هذا أمر. الأمر الآخر يجب علينا وجوبا، دعاة يجب علينا وجوبا أن نتعلم وسائل الدعوة من الكتاب والسنة، لا نأخذها من طريقة أحد أبدا، ما نأخذ من طريقة أحد. يعني كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين؟ ندعو مثله، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كنت ترجو الله واليوم الآخر، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي دعوته وفي معاملته، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، كيف كان الصحابة يدعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هي أعظم معصية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعانون منها الصحابة؟ أليس الشرك أعظم معصية؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، فلان هذا إيش رأيك فيه؟ نريدك أن تدعوه. يقول الصحابي فكنت أجعل لهذا الرجل في صلاة من صلاتي شيء، كنت أجعل لهذا الرجل المشرك من صلاتي شيء. إيش يعني؟ يعني إذا قام في الليل أنا بكرة والله رايح لهذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم في الليل ثم أصلي وأدعو اللهم اهدي فلان وأتي به، اللهم اهدي فلان وأتي به. ليش؟ أنت ما تطلب عشان أعطي فلوس، أنت تريد الأجر ثم تريد أن تنقذ من النار. هذا الله سبحانه بشر، مأمورين أن ننقذ البشرية هذه كلها من النار. بيش ننقذهم؟ بالمشعاب مثل ما يقولون، بالعصا؟ ما يمشي هذا. والله الآن يعني صاحب الوليمة إذا جابها وقدمها في البيت الوليمة، إذا جاك هو أخذك من شعارة قال أمشي كل تأكلها. لكن يا أهل حتى لو كان ما تريد الأكلها، يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله شرفتمونا آنستمونا والله فرحانين فيكم، يأكله ما يدر. إذن هذا دين الله، لا بد أن نتعلم كيف ندعو إلى الله حقيقة، لا بد أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، لا بد أن نستعمل الوسائل التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل في الدعوة لا تخالف عقول الناس ولا فطرهم أبدا. نعم. هل مسألة طعن في الأمراء مثل الموظفين الذين يوظفون الحاكم بعض المناصب؟ كنت أتناقش مع بعض إخوة قال ذكر أنه المسألة الكلام في الموظف الذي يوظفه الأمير ليس هو الطعن على الأمير مباشرة. قال أن الإنسان له أن يعترض على مثال أن تفضل هل الأمر صحيح؟ إذا كانت المسألة فيما يخص الرجل نفسه عيب في هذا الموظف نفسه فأنت تستخدم معه وسيلة النصح ولا تغتابه، ما تغتابه حتى لو هو مخطئ. تعرفون الغيبة يعني إن اغتبته وهو في هذاك الشيء فهذا غيبة، وإن لم يكن في شيء فهي بهتان بهته. أما إذا كان الأمر يخص الدولة في أنظمة الدولة وهو ينفذها فما لك أن تطعفي لأنه نائب للدولة في هذه الأنظمة، فتتركه في مكانه وأنت ترى هذا أنه خطر وهو من أنظمة الدولة تروح هناك للدولة هذا النظام فيه كذا وفيه كذا شيء أطاعك كبير فهذا المطلوب، وإن لم يطاعك فقد أديت الذي لك والذي عليك. بالنسبة لبعض الكتابات مثال إنسان يرد على التصوف الأشعرية ويعلم أن أن أن النهج الذي أن أرد ولكن لا أخص فلان بالاسم في الرد إذا كان له يعني سلطة من ولي الأمر، إذا كان له سلطة من ولي الأمر وهو على عقيدة مخالفة لك أو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أكتب إن كان عندي كتابة وأذهب بها إلى ولي الأمر ففلان عنده كذا وعنده كذا. طيب مثلا فلان ولي الأمر هذا مثله يرى هذا التوجه، إذن فهنا تسكت ما تتكلم، تدعو الناس وتبين للناس الحق وتبين للناس الباطل ولا تشبكه تصرفه لأحد معين حتى لا تثير الفتنة على بلدك. بارك الله فيك. شيخ مسألة أخرى منهجية ربما سؤال فضل. مسألة الموازنات تناقشت مع بعض الإخوة في مسألة الموازنات فسألني عن القاعدة كقاعدة عن ما تعرف عن الموازنات، ذكرت له أن مسألة الموازنات هي أن الإنسان يلزم ذكره في رده على المخالف أنه يخفي حسنات هذا المخالف لكي يحصل المقصود، فذكر لي أن الخلاف الحاصل في الساحة وأن أن هذه المسألة هو أن المخالف أن موطن النزاع أن المخالفين يجبون على أهل السنة أنهم يذكرون كلما ردوا على المخالف أنهم يذكرون حسنات أنهم يذكرون حسنات مقرونة مع السيئات، ولكن هذا هذه المسألة هذه أنا قلت له أجبته بجواب صريح، قلت أنا الذي أعرفه أنه إخفاء إظهار السيئات وإخفاء الحسنات هذا هو الحاصل، لأنه في بعض كلام أهل العلم سمعنا بعض العلماء أنهم عندما يتكلمون عن المخالف ويردون عليه تجدونه يعتمدون مسألة يريدون ضرب فرقة أخرى فيقولون في المخالف هذا مثاله يقول أن الخطبي نوع فيه إخلاص في واحد الجزئية، أما أنت فقد تعديت، فهل هذا يعد من ذكر بعض الحسنات المخالف؟ هذا طعن في أهل الحديث. هذه الطريقة التي يدعون إليها من الموازنات وأنها مخالفة وليست شرعية طعن في أهل الحديث من على أهل النبوة للآن. من أهل الحديث كان يذكر حسنات الرواة الذين عندهم خلاف؟ هل أحد فعل هذا؟ ما أحد. فلان كذاب لا يؤخذ عنه الحديث، فلان وضاع، فلان مدلس، فلان فيه تشيع، فلان خبيث، كلها واردة في الطعن في الرواة. هل هذا الخبيث أو هذا الكذاب كل الدنيا عنده ما عنده ولا صدق ولا شيء ولا عنده خير أبدا؟ ما عنده بلا شيء هذا الله. هذا الكافر الذي كافر خالص ما عنده خير؟ عنده، ونص الآية في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه على دينار على قنطار يؤديه إليك. طيب هذا الذي لا يؤدي وهو أصل إيش هو كافر؟ قال من أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار. والثاني اللي يؤدي الأمانة كافر ولا مسلم؟ لكن ذكرت هذه الحسنة عنده ليش؟ وذكرت هذا السيئة عنده ليش؟ ليش هذا اللي عنده السيئة اللي ما يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة ما عنده ولا شيء من خير؟ طيب هذاك اللي عنده خير ما عنده كفر؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الإمام الذهبي رحمه الله، وهذا واضح الآن، لما بدأ يؤلف ويذكر الأسماء الرواة وأهل الحديث والذين وقعوا عندهم شيء ما كان يذكر حسنة أحد أبدا، فلما جاء يذكر تاريخ يذكر التاريخ كما فعل في سيرة أعلام النبلاء، ماذا فعل؟ يذكر الرجل ما له وما عليه. ليش؟ لأنه ما هو ليس الأمر في طور رد أو بيان ما عنده من شر، بيان تاريخ. فهذه المسألة مسألة الموازنات استحدثها أهل البدع للدفاع عن البدع. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة جميلة، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ربيع مستفيض عنه الأمر هذا، مع أن أهل البدع الشيخ ربيع لا يقبل منه شيء أبدا، عره كل الحرب عليه، ولكن نحن نستدل بالأمور هذه على الشيخ العثيمين والشيخ العثيمين كانوا لا يذكرون أبدا، إذا ردوا على أحد مخالف ذكروا مخالفته ولم يذكروا حسناته. والله فلان طيب وكريم وعنده لكن عنده خطيئة كذا، ما عاد تطالع في خطيئة، تطالع في اللي عنده كبير لك، صح ولا لا؟ لكن لما يكون عنده خطيئة أقول فلان أخطأ في كذا والصواب كذا من الكتاب والسنة، أما ما عليه من فضل وما عليه من خير هذا بينه وبين ربه. لكن هنا في أثناء أن أحذر الناس كيف؟ فهذه الموازنات استحدثها بعض من عنده حب لأهل البدع ودفع عنه فقط وكره لأهل السنة، وإلا لو استعرض ما عليه أهل العلم القديم لم تأتي إلينا الأحاديث الصحيحة، ونعرف الأحاديث الصحيحة إلا عن طريق هذا الباب عندما يذكر الرجل بمخالف وبعدين بإجماع أهل السنة. لا يذكر رجل فيه فضل وعنده شيء يخالف أهل السنة إلا ويقرن ببدعته وبمخالفته حتى يحذره الناس. نعم شيخ بارك الله فيك، كيف ننجو من الفتن التي ظهرت في هذا الزمن أو كيف نصبر عليها؟ الحديث الذي ذكرته، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، الأمان من الضلال ومن الفتن الكتاب والسنة. ثم إذا كثر الخبث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نخرج في الفتن وأن نجلس أحلاس بيوتنا ولا ندخل فيها، لا بألسنتنا ولا بأيدينا لا ندخل في الفتن. أهل الفتن الصابعون في الشوارع، أنت تجلس في بيتك اقرأ وتعلم، أنا أدخل الفتن بارك الله. شيخنا، هل من كريمة عن أهمية حسن الخلق؟ هذه بعدين نبي لها منها وقت آخر جلسة، ولكن لا بأس أن أذكر لكم حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم منزلة مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. أليس للعلم فضل؟ أليس للعلم منزلة كبيرة في حياة الإنسان؟ ما قال أكثركم علما؟ قال أحاسنكم أخلاق. إذن فحسن الخلق أمر مطلوب ومقدم، لو بلغ علمك عنان السماء وليس عندك خلق ما استفادوا منك الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلق، فقبله القاصي والداني، وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامحنا، الله يحفظك، جزاك الله خير، فتحت لنا بيتك.